بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه الآيات من ختام سورة الشعراء، يعظ الله تبارك وتعالى فيها المكذبين برسالة هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعظا عظيما، فيقول سبحانه وتعالى: أفبعذابنا يستعجلون؟ إنكار من الرب تبارك وتعالى على هؤلاء المعاندين من المجرمين الذين كانوا يستعجلون العذاب، ويقول النبي: عجل لنا قطنا قبو قاوذ. قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكذلك قولهم: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي قطنا نصيبا يعني من العذاب قبل يوم الحساب. الحكم يحكم بالحكم الإلهي، بحكم الله تبارك وتعالى، بنور الله تبارك وتعالى. وألحقني بالصالحين، عبادك الصالحين، يعني بعد الموت ألحقني بعبادك الصالحين، أي في الجنة، الذين يسكنون جنة الله تبارك وتعالى. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان صدق من الناس، لسان صادق يذكرني به يعني من يأتي من أهل الإيمان بالخير. وقد جعل الله تبارك وتعالى له يعني لسان صدق عظيم، كما قال جل وعلا: وجعلنا له لسان صدق في الآخرين. فلا يذكر الإيمان إلا ويذكر إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، فهو أبو الأنبياء جميعا من وقته وإلى يوم القيامة، هو أبو إسحاق وأبو يعقوب بعد ذلك، وما تناسل من ذرية إسرائيل إلى عيسى بن مريم عليه السلام، ثم لما انتقلت الرسالة إلى محمد بن عبد الله، هو محمد بن عبد الله الذي ينتهي نسبه بإسماعيل ابن إبراهيم، بكر إبراهيم عليه السلام. ذكر وجعله الله تبارك وتعالى منارا وإماما يقتدى به عند هؤلاء جميعا، وبعث نبينا محمد خاتم الرسل على منهجه وعلى ملته سبحانه وتعالى. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأصبح إبراهيم يذكر بكل خير، ونذكره عندما نصلي على نبينا، نصلي على إبراهيم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم الذين يرثونها، يعني تكون لهم ميراثا ملكا أبديا باقيا لا ينقطع، جنة النعيم في الآخرة. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، دعا لأبيه بالمغفرة، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الدعاء له إنما كان فقط عن موعده، وعدها إياه أن يرجع عن أصنامه ويتوب، ولكنه يعني لما أصر على أبوه على يعني طريقته وبقي على هذا، تبرأ إبراهيم منه، كما قال تبارك وتعالى: وما كان دعاؤه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. ولا تخزني يوم يبعثون. تخزني الخزي، أي خزي؟ فالخزي الأكبر لا شك أنه من يدخل النار، فإن من أدخله الله تبارك وتعالى النار فقد أخزى. إنك من تدخل النار فقد أخزيت، لأنه يدخل بالخزن والعار إلى السجن الأبدي الذي لا يخرج منه عياذا بالله. وكذلك قد يكون خزي أقل من هذا، فأن يخزى الإنسان بأن يفضح يعني بأعماله في الآخرة، يشهر به أمام يعني الجمع، هذا الجمع العظيم يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين، إن ذلك ليوم مجموع له الناس، إن ذلك ليوم مجموع له الناس، فهذا يوم يجمع الله تبارك وتعالى فيه الأولين والآخرين. ومن الذين يخزون ماء الغادر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يرفع لكل غادر لواء تحتسته يوم القيامة. وكل من عذبه الله تبارك وتعالى ولو عذاب جزئي فهو خزي بهذا المعنى. فأي خزي، دعا الله تبارك وتعالى ألا يخزيه أي خزي في هذا اليوم العظيم الذي يعني تهتك فيه السرائر، ويظهر فيه عمل كل إنسان، وتظهر كل إنسان على حقيقته. قال: ولا فاتقوا الله وأطيعون. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال: ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا، ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه صفحة من صفحات الرسالات. نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. بدأ الله تبارك وتعالى قصته هنا في هذه السورة، سورة الشعراء، ببيان تكذيب قومه له. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. بهذه البداية للقصة، وذلك أن السياق هنا في هذه سورة الشعراء هو بيان أن أكثر الذين أرسل إليهم الرسل كذبوهم، مع وضوح الحجة وبيانها، وكان هذا تسهيلا على النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي شق عليه وكبر عليه جدا يعني تكذيب الناس وابتعادهم عن الدين القويم الذي أرسل به. وقال له الله تبارك وتعالى في مقدمة هذه السورة: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك قاتل نفسك حزنا وأسفا وغما وهما، يعني ألا يكون يعني الذين أرسلت إليهم جميعهم يؤمنون. ثم أخبره الله تبارك وتعالى عن